هل يجوز أن تطلب فتاة من الشاب المتقدم لأن يحفظ القرآن ويكون هذا شبكتها؟ هذا أمر حسن، لكن أخشى أن أعلم قصة أحد الشباب فعل ذلك، وساءت أحواله بعد ذلك إساءة بالغة يعني.